بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره، أو سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه، أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، بالغين المعجمة، والغلول الخيانة في المغنم أو مطلقة، ولا تغدروا، الغدر ضد الوفاء، ولا تمثلوا من المثلة. الخيانة في المغنم غلول، والخيانة فيما اؤتمن عليه غلول، من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره. وبعض الناس يتساهل في الأموال العامة، يؤتمن عليها ثم بعد ذلك فرط، سواء كان أمينا على توزيع فتجده يوزع بغير قيد بدون نظر إلى الشروط المشترطة، وتجد بعضهم أيضا يعكس الأمر فيمنع المستحق ويعطي من لا يستحق، وقد تجده موظف يستعمل الأموال العامة في شؤونه الخاصة. كل هذا خيانة ويدخل في الغلول، وإن كان إطلاق الغلول إنما هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا هو الغلول الخاص. وأما الغلول بمعناه العام فهو الخيانة في الأموال وغيرها، كما أن التطفيف يكون في الأموال وفي غيرها. بإمكان أن يطفف الإنسان صلاته، يطفف صيامه، يطفف فيما أوجب الله عليه، والأصل في التطفيف أنه في المكاييل والموازين، هذا أصل الإطلاق، لكن عمومه يشمل ما هو أعم من ذلك. نعم. ولا تمثلوا من المثلة، يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه. ولا تقتلوا وليدا، الفرق بين التمثيل والمماثلة. تمثيل تقطع الأطراف، يجدع الأنف، تقطع الأذان، تسمل العيون ابتداء، لكن إذا فعل الجاني بالمجني عليه هكذا يفعل به أو لا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل بالعرانيين مثل ما فعلوا بالراعي، فليست هذه مثلة وإنما هي مماثلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، على خلاف بين أهل العلم أيضا في الفعل بنفس ما فعله الجاني، وبعضهم يطرد ذلك، حتى لو كان ما فعله الجاني محرما فعل نظيره مما يباح، أن الجاني فعل فعل محرم، فيمثلون مثلا مثال لو لاط بغلام فمات، ماذا يصنع به؟ من باب المماثلة. نعم نعم، يدخل في دبر خشب حتى يموت، هذا من باب المماثلة، لكن إلى هذا الحد عاد يحتاج إلى تأمل. أما بالنسبة للأمور المباحة فهي مماثلة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في العرانيين لما فعلوا بالراعي ما فعلوا. نعم. القتل إنما يكون بقطع الرأس، إنما يكون بقطع الرأس، يعني إذا بالسيف لا بد أن يقطع. ها؟ من أجل إذا كان هناك مصلحة راجحة ليتأكد أنه هو المطلوب بعينه، وليتشفى منه صدور المؤمنين لتأثيره في الجهاد، ما في ما. ها؟ حربي، لكن بعض الناس ما له داعي إنك تقطع رأسه، هذا ما له أدنى داعي، لكن شخص أثر في المسلمين ونكايته فيهم ظاهرة، وأراد من قتله أن يطلع الناس عليه وأنه قتل بالفعل، هذه مصلحة راجحة ما في أشكال. نعم. ولا تقتلوا وليدا، المراد غير البالغ سن التكليف. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أي إلى إحدى ثلاث، كما يدل له قوله فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أي القتال. وبين الثلاث الخصال بقوله ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم أمرهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين. وبين حكم أعراب المسلمين قوله وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله ولا يكون لهم في الغنيمة. الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. والفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أي الإسلام فاسألهم الجزية، هي الخصلة الثانية من الثلاث، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، وإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، وهذه هي الخصلة الثالثة. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، علل النهي بقوله فإنكم إن تخفروا بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ذممكم ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، علل النهي بقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم. يعني إذا سئل الإنسان عن مسألة اجتهادية يبين الحكم، يبين أن هذا اجتهاد منه، إن أصاب فمن الله وإن أخطأ فمنه ومن الشيطان، ولا يجزم بأن هذا حكم الله كما يرتكب بعضهم من أساليب مفادها الجزم بأن هذا هو القول الصواب الذي لا يحتمل الخطأ وأن هذا حكم الله في هذه المسألة. ومن الكتب التي تباع مع الأسف في المكتبات كتب فتاوى في حقيقتها، كثير منها اجتهادي، ويقول أنت تسأل والإسلام يجيب، الإسلام يجيب، هذا مجزوم بصوابه، يعني هذا رأي الدين، رأي الإسلام. بعضهم يكتب بالنص رأي الدين في كذا. إذا كان الجواب بنص، يعني سئل من سئل أي الذنب أعظم فأجاب بالنص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رأي الدين صحيح، وهذا الإسلام يجيب. لكن أنت إذا كانت المسألة اجتهادية، وبعض الناس واسع الخطو في الاجتهاد، وتجد عنده من الألفاظ ما عنده والأساليب التي يحور فيها ويدور بما لا يؤدي إلى نتيجة، ثم يقول الإسلام يجيب. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، علل النهي بقوله فإنك لا تدري أو تصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. هل المطلوب حكم هذا القائد أو حكم الله في المسألة؟ المطلوب حكم الله، لكن لا تجزم بأن هذا حكم الله. نعم. صلى الله عليه الجزية حكم شرعي مقرر بالنصوص، ما تسقط إلا إذا رأى الإمام أنها يعني مسألة، رأى الإمام أن مثل هذا بعينه له من النفع أكثر مما يبذله من الجزية، يعني يمكن يدخلها النظر، وإلا فالأصل أن الجزية لا تسقط حكم منصوص. نعم. في برنامج أحسن رأيك الشيخ يقول كأني رأيت في أحد أعوذ بالله. هذا كأنه ادعى النبوة، هذا مفاد أنه هو يدعى النبوة لنفسه، كل هذا من باب الثقة الزائدة بالنفس. وإذا رأى الإنسان أنه صار إلى هذا الحد من العلم بهذه المثابة، إذا رأى أنه صار عالم فهو جاهل، مثل من رأى نفسه أنه استغنى، استغنى يعني لا يمنع أن يكون الإنسان غني ويرى أنه غني، لكن كونه يستغني هذه مشكلة. كما أن من رأى نفسه عالما رأى أنه استغنى عن التعلم. نعم صلى الله. إذا اقتصر عليه صار كلامه مجرد توضيح، ما تخلى له أسئلة وأجوبة غير ما جاء في الحديث، هذا الكلام صحيح. نعم أحسن الله. والأصل أن يرد العلم إلى عالمه، يعني كما قال كما جاء في حديث قصة موسى مع الخضر، لما سئل موسى عن من هل يوجد أعلم منك، قال لا، افترض لو قال الله أعلم رد العلم إلى عالمه. ولذلك أهل العلم العلماء عموما تجدهم يختمون الفتاوى بقولهم والله أعلم، وكذلك مسائل العلم كثيرا منها يختم بقولهم والله أعلم. نعم شفيه. نقول إذا اقتصر في البرنامج على أسئلة جبريل وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام صحيح. أو تخلله شيء من التوضيح الذي يعرف أنه ليس بسؤال ولا جواب وإنما مجرد توضيح للكلام، هذا يثبت تبعا ما في إشكال. لكن إذا تضمنت الحلقات أسئلة وأجوبة غير ما جاء من أسئلة جبريل وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. لكن هو يقول انه في حديث جبريل، هو حديث جبريل يسال والنبي يجيب، انتهينا من هذا وقلنا هذا. لكن يقول في فتاوى ثانيه تحت هذا العنوان، تحت هذا العنوان. لا لا ما يصير، لا لا ما يصلح. نعم صلى الله. في الحديث مسائل. الاولى دل على انه اذا بعث الامير من يغزو اوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر. نعم بحيث لا يشق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، ويجعل لهم من وقت الراحة ما يكفيهم، لأن بعض الناس إذا ولي على أحد شق عليه، وقد دعي عليه هم من شق على أمتي فشقوا عليه. مثل هذا يحتاج إلى أن ينبه إلى مثل هذا التوجيه، أن لا يشق، يوصى بمن تم معه خيرا. وهذا في جميع الولايات، إن بعض المسؤولين يسوم من تحته سوء العذاب ويتمنان زواله بل يتمنان موته، وبعض المسؤولين يضيع من تحت يده، فلا هذا ولا هذا. الحزم لا بد منه، والمشقة والتكليف فوق الطاقة لا يجوز، لأن هناك أعمال اتفق عليها لا بد من إيفائها، لكن لا يشق على الناس. نعم. لكن بعض الناس يشق عليه ما لا يشق على غيره، بعض الناس يتحمل العمل 20 ساعة وبعضهم ما يتحمل 10 ساعات، يحتاج إلى أن ينام 10 ساعات ويرتاح ويؤدي بعض ما أوجب الله عليه من عبادات، ثم بعد ذلك 10 ساعات يؤديها عمل، وبعضهم مستعد أن يعمل 20 ساعة. النظر في المتوسط، ينظر إلى أوساط الناس، لا أجلد الناس الذي يتحمل ما لا يتحمل وغيره، ولا من استرخى وأخلد إلى الراحة وأراد أن ينام نوما كثيرا ويترك المصالح تفوت، لا سيما في مثل الجهاد، مع أن الجهاد بحاجة إلى شيء من التؤدة والرفق والطمأنينة بالنفس وبمن تحت يدهم من من الرعية، والدواب أيضا لها نصيبها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: انفذ على رسلك. يعني بعض الناس يظن أن الذي يأتي بالانتصارات وغيرها العجلة ما تأتي بانتصار، لا بد من الروية، ولا بد هناك أمور تفوت لا بد مبادرتها، لكن الأصل انفذ على رسلك، يعني ترسل. نعم صلى الله عليه. وبعض الناس في أموره العادية كأن وراءه جيش، الناس تفاوتوا، لكن على الإنسان أن يوطن نفسه، والعجلة من الشيطان، ورب عجلة تهب ريثا. نعم صلى الله عليه. دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة، وتحريم الغدر، وتحريم المثلة، وتحريم قتل صبيان المشركين، وهذه محرمات بالإجماع. ويدل على أنه يدعو الأمير المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم، وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة لكن مع بلوغها تحمل على الاستحباب، كما دل له إغارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. يعني كما جاء في الدرس الماضي أغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون، ومقتضاه أنه ما دعاهم لكن مجزوم بأنهم بلغتهم الدعوة. نعم صلى الله عليه. كما دل إغارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وإلا وجب دعاؤهم. وفيه دليل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم، وهو مشروع ندبا بدليل ما في الحديث من الإذن لهم في البقاء. وفيه دليل على أن الغنيمة والفيء لا يستحقهما إلا المهاجرون، وأن الأعراب لا حق لهم فيهما إلا أن يحضروا الجهاد، وإليه ذهب الشافعي وذهب غيره إلى خلافه، وادعوا نسخ الحديث ولم يأتوا ببرهان على نسخه. المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي، عربي وغير عربي، لقوله عدوك وهو عام، وإلى هذا لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم. نعم صلى الله عليك. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما، وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد، بعد ذكر أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني التنصيص على بعض أفراد العام، يعني الحديث جاء بالعموم ونص في القرآن على أهل الكتاب، تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، والمجوس جاء بهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمطلوب الجميع، تأخذ الجزء من الجميع. نعم صلى الله عليه. والله البلوغ بلغ، لكن هذه الدعوة تتفاوت من بلد إلى بلد، بعضهم لا يعرف، في بعضهم في يتكلمون بلغات نادرة، نعم يتكلمون بلغات نادرة مثل هؤلاء ما بلغتهم على الوجه المطلوب، وإن كان يوجد فيهم أفراد يتكلموا لغات عالمية مثل الإنجليزية وغيرها، لكن عموم الشعوب تكلم بلغات نادرة ما يكون بلاغ، يعني سمعوا عن الإسلام وأن هناك دين، لكن مقتضى قولهم: ما كنا معذبين حتى بعض الرسول أنهم يبلغون. نعم والبلدان تتفاوت. نعم. وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد، بعد ذكر أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. واعتذر عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة، فحديث بريدة منسوخ أو مؤول بأن المراد من عدوك من كان من أهل الكتاب. قلت: الذي يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر لعموم حديث بريدة هذا، وأما الآية فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها، والحديث بين أخذها من غيرهم، وحمل عدوك على وحمل عدوك على أهل الكتاب في غاية البعد. وإن قال ابن كثير في الإرشاد إن آية الجزية إنما نزلت بعد انقضاء حرب المشركين وعبدة الأوثان، ولم يبق بعد نزولها إلا أهل الكتاب، قاله تقوية لمذهب إمامه الشافعي. ولا يخفى بطلان دعواه بأنه لم يبق بعد نزول آية الجزية إلا أهل الكتاب، بل بقي عباد النيران من أهل فارس وغيرهم، وعباد الأصنام من أهل الهند. وأما عدم أخذهم من الأخذها من العرب فلأنها لم تشرع إلا بعد الفتح، وقد دخل العرب في الإسلام ولم يبق منهم عدو يحارب، فلم يبق منهم بعد الفتح من يسبى ولا من تضرب عليه الجزية، بل من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام، كما كذلك الحكم في أهل الردة. وقد سبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من العرب بني المصطلق وهوازن. وهل حديث الاستبراء إلا في سبايا أوطاس؟ واستمر هذا الحكم بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ففتحت الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس والروم، وفي رعاياهم العرب خصوصا الشام والعراق، ولم يبحثوا عن عربي من عجمي، بل عمموا حكم السبي والجزية على جميع من استولوا عليه. وبهذا تعرف أن حديث بريدة كان بعد نزول فرض الجزية، وفرضها كان بعد الفتح، فكان فرضها في السنة الثانية من الفتح عند نزول سورة براءة، ولهذا نهي فيه عن المثلة، ولم ينزل النهي عن فرضها. فكان فرضها في السنة الثانية من الفتح، الثامنة، ولا نحتاج إلى الفتح. نزولها في السنة الثامنة ولا نحتاج من الفتح، لأنك قلت الثانية تقول من الفتح، لأنها هي الثامنة. الثامنة هي الثانية بعد الفتح. كان فرضها بعد الفتح. وين؟ كان فرضها كان بعد الفتح، فكان فرضها للسنة الثانية. الثامنة. كلامه ترى صحيح. الثانية من الفتح هي الثامنة. نعم. وإذا قلت الثامنة ما تحتاج إلى أن تقول الثانية من الفتح. وين؟ فتح مكة. وين؟ فتح مكة السابعة. ثم تكون الثامنة هي الثانية بعد الفتح. لا. قضاء عمرة القضاء في السابعة. خيبر في السابعة. ها؟ الثامنة، نعم، هي يكون إذن الثامنة سنة الفتح. بعد الفتح في السنة الثانية. وين؟ يعني بعد الفتح في السنة الثانية. في يمكن الفتح في رمضان ونزلت بعد ذلك في الثامنة من نفس السنة. نعم. صلى الله عليه. ولهذا نهي فيه عن المثلة، ولم ينزل النهي عنها إلا بعد أحد. وإلى هذا المعنى جنح ابن القيم في الهدي ولا يخفى قربه. المسألة الثالثة، يتضمن الحديث قوته كلام قريب ماشي ما فيش قوته وقربه ماشي. نعم. المسألة الثالثة، يتضمن الحديث النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجعل لهم ذمته. قد علله بأن الأمير ومن معه إذا خفروا ذمتهم أي نقضوا عهودهم فهو أهون عند الله من أن يخفر ذمته تعالى، وإن كان نقض الذمة محرما مطلقا. قيل وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم، ولكن الأصل فيه التحريم، ودعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم. وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله، وعلله بأنه لا يدري أن يصيب فيهم حكم الله أم لا، فلا ينزلهم على شيء لا يدري أيقع أم لا، بل ينزلهم على حكمه، وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد، وليس كل مجتهد مصيب للحق. وقد أقمنا أدلة مصيبا ما هو مضاف إليه جملة شيخ وليس كل مجتهد مصيبا للحق. صلى الله عليه إيش المعنى؟ وليس كل مجتهد مصيبا للحق. قد أقمنا أدلة أحقية وقد أقمنا أدلة حقية هذا القول في محل آخر. وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة كل مجتهد مصيب. نعم كل مجتهد إذا كان من أجتهاد له نصيب ومصيب من الأجر ما يصيب. لكن إصابة الحق مع واحد بدليل أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فدل على أن الحاكم المجتهد الذي بلغ حد الاجتهاد يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب. خف على هذا، اللهم صل على